السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يطيب لنا أن نقدم بين يدي محاضرتنا اليوم كلاما قرأته في كتاب دروس من القرآن الكريم للإمام محمد عبده رحمه الله، قال: فإن إصلاح لساننا هو الوسيلة المفردة لإصلاح عقائدنا. فإن إصلاح لساننا هو الوسيلة المفردة لإصلاح عقيدتنا، وجهل المسلمين بلسانهم هو الذي صدهم عن فهم ما جاء في كتب دينهم وأقوال أسلافهم. ففي اللغة العربية من ذخائر العلم وكنوز الأدب ما لا يمكن الوصول إليه إلا بتحصيل ملكة اللسان، ولا تحصل هذه الملكة إلا بالعناية بتحصيل علومه، أي النحو، من معرفة القواعد ومن العمل بالقول والقلم، حتى يملك الطالب من اللسان ما كان يمتلكه العربي بسليقته. وبدون ذلك لا نصل إلى فهم أسرار شريعتنا، بل تسد في وجوهنا طرق الوصول إلى الحقيقة منها. فعلى كل من له غيرة على ملته أن يبذل ما في وسعه لتسهيل طرق تعلم اللغة وتحصيل الملكة فيها قولا وكتابة، حتى يتكلم بها غالب أهلها، لأن في انحطاط لغتنا انحطاطا لنا ولديننا ولعقائدنا وأخلاقنا، وانحطاط ذلك مفسد لجميع أمورنا. انتهى قول الإمام. قلت: فإن لم يكن ذلك قلنا كما قال الشاعر: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. وبعد، فسنتحدث إن شاء الله سبحانه وتعالى هذه الليلة عن الأفعال الخمسة، وقد يسمونها الأسماء الأمثلة الخمسة، ثم عن المقصور والمنقوص، ثم عن الأفعال المعتلة، ثم يمتد بنا الحديث إن شاء الله سبحانه عن مواضع الإعراب التقديري. قال ابن مالك رحمه الله: وجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لترومي مظلمة. لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة، شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة، وذلك في الأفعلة الخمسة. ونريد أن نذكر إخواننا بالأسماء التي يكون الإعراب فيها بالنيابة، فنقول من ذلك قوله: فارفع بواو وانصبن بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذا كوهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. فذكر في هذه الأبيات الأسماء الستة، وهي أول ما ذكره الناظم رحمه الله فيما نابت فيه الحروف عن الحركات في الإعراب، ثم تحدث عن المثنى، ثم تحدث عن جمع المذكر السالم، ثم تحدث عن جمع المؤنث السالم، وبين أن جميع هذه الأنواع تنوب فيها الحروف عن الحركات. ثم تحدث فيما نحن بصدده الليلة إن شاء الله عن الأفعال، وبين أن منها ما يعرب بالحروف نيابة عن الحركات، وذلك في الأفعال الخمسة أو يسمونه الأمثلة الخمسة. نحن نعلم أن الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة كما يطيب لبعضهم أن يسميها هي معدودة، فهي أب وأخ وحم وفو وذو وهن، لكن هذه الأفعال ليست خمسة على العدد، لذلك فهم يسمونها أمثلة، وهي كل فعل مضارع اتصل بياء المخاطبة أو ألف الاثنين أو واو الجماعة. كل فعل مضارع اتصل بأحد هذه الضمائر يسمى الأفعال الخمسة، ولكن ما سر تسمية هذا الفعل المضارع وقد اتصل بهذه الضمائر، ما سر تسميته بالأفعال الخمسة أو بالأمثلة الخمسة؟ نقول سنأتي بالفعل مثلا يفعل، ثم نسنده إلى ألف الاثنين فنقول أنتما تفعلان وهما يفعلان، ثم إذا اتصل بواو الجماعة نقول أنتم تفعلون وهم يفعلون، فإذا اتصل بياء المخاطبة قلنا أنت تفعلين. فلما اتصل بألف الاثنين جئنا منه بصورتين يفعلان وتفعلان، ولما اتصل بواو الجماعة جئنا منه بصورتين يفعلون وتفعلون، ولما اتصل بياء المخاطبة لم تكن إلا صورة واحدة تفعلين. فالفعل يؤتى منه بخمس صور إذا اتصل بهذه الضمائر الثلاثة، لذلك سميت هذه الأفعال بالأفعال الخمسة. وأشار بقوله يفعلان في قوله واجعل لنحو يفعلان، أشار بهذا الفعل إلى كل فعل اشتمل على ألف التأنيث، سواء أكان في أوله الياء نحو يضربان أو التاء نحو تضربان، وأشار بقوله وتدعين إلى كل فعل اتصل بياء المخاطبة نحو أنت تضربين، وأشار بقوله تسألون إلى كل فعل اتصل به واو الجماعة نحو أنتم تضربون، سواء أكان في أوله التاء كما قيل أو الياء الزيدان يضربون. فهي إذن يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. وهذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، فنابت النون فيها عن الحركة التي هي الضمة في نحو الزيدان يفعلان. فإذا ما أردنا أن نعرب هذا المثال قلنا الزيدان مبتدأ علامة رفعه الألف لكونه مثنى، ويفعلان فعل مضارع علامة رفعه ثبوت النون لتجرده من الناصب والجازم، وهذه النون نابت عن الضمة في رفعه، والفاعل ألف الاثنين، وهو ضمير مبني في محل رفع فاعل، وجملة يفعلان في محل رفع الخبر. وعلامة نصبه نصب هذه الأسماء، يعني حذف الأفعال، حذف النون، وكذلك علامة جزمها. إذن فهي ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون. لكن في قوله تعالى إلا أن يعفون، النون هنا ثابتة. لماذا؟ قال لأن هذا الفعل ليس من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة. لماذا؟ قال الواو فيه ولام الفعل، لأنك إن وزنته قلت يفعلن، والنون نون النسوة، والفعل معها مبني مثل قوله يتربصن. لكن لو قلت الرجال يعفون، هذا الفعل من الأفعال الخمسة. لماذا؟ قال لأن واوه ضمير الفاعل اللي هو واو الجماعة، ونونه علامة الرفع، فهي تحذف للجزم والنصب، نحو قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، ووزنه على هذا تفعو. وهنا تحضرني قصة قرأتها في كتاب المقاصد الشافية للإمام الشاطبي رحمه الله. قال حدثنا شيخنا الأستاذ أبو عبد الله بن الفخار رحمة الله عليه، قال حدثني بسبتة، وسبتة هذه بلدة، بعض المذاكرين أن أبا عبد الله بن خميس، وهو أبو عبد الله محمد بن عمر ابن خميس التلمسان الرعيني، ولد بتلمسان وأقام بغرناطة، وهو من علماء العربية، وتوفي سنة 870 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال لما ورد عليها، أي ابن خميس هذا، ورد سبتة، وكان وروده بقصد الإقراء بها، اجتمع عليه عيون طلبتها، فألقوا عليه مسائل من غوامض الاشتغال، فحاد عنها بأن قال لهم أنتم عندي كرجل واحد، يعني ابن أبي الربيع، ازدراء بهم، لأن ابن الربيع هذا كان لا يفقه شيئا. فاستقبله أصغر القوم سنا وعلما بأن قال له إن كنت بالمكان الذي تزعم فأجبني عن هذه المسائل من باب معرفة علامات الإعراب التي أذكرها لك، فإن جئت فيها بالصواب لم تحظ بذلك في نفوسنا لصغرها بالنظر إلى تعاطيك من الإدراك والتحصيل، وإن أخطأت فيها لم تسعك هذه البلاد، وهذه المسائل عشر. نعم. فما هم؟ قال أنتم يا زيدون تغزون، وأنتن يا هندات تغزون، وأنتم يا زيدون ويا هندات تغزون، وأنت يا هند تخشين، وأنتن يا هندات تخشين، وأنت يا هند ترمين، وأنتن يا هندات ترمين، وأنتن يا هندات تمحون أو تمحين كيف تقول، وأنت يا هند تمحون أو تمحين كيف تقول، وأنتما تمحوان أو تمحيان على لغة من قال محوت كيف تقول. فهل هذه الأفعال كلها مبنية أم معربة؟ أم بعضها معرب وبعضها مبني؟ وهل هي كلها على وزن واحد أم على أوزان متعددة؟ علينا السؤال وعليك التمييز، هلم الجواب. قال: فبهت الشيخ وشغل المحل بأن قال: إنما يسأل عن هذا صغار الولدان. فقال الفتى: فأنت دونهم إن لم تجب. فانزعج الشيخ وقال: هذا سوء أدب، ونهض منصرفا ولم يصبح إلا بمالقة متوجها إلى غرناطة. قال الشاطبي رحمه الله: وبيان المسائل العشر موكل إلى الناظر، ونحن ناظروها، فهلم بنا نراها واحدة واحدة. اشتغلوا معايا بقى حتى لا يأخذنا أو لا يأخذنا الوسن ويبعد بنا الكرى عن إدراك هذه العلوم الطيبة. أول سؤال: أنتم يا زيدون تغزون. الفعل تغزون، هل هو معرب أم مبني؟ قال: معرب. لماذا؟ لاتصاله بواو الجماعة، ووزنه تفعون، تفعون، لأن الفعل غزا يغزو، ولما يغزو هذا اتصل بواو الجماعة حذفت لامه. نعم. وأنتم يا زيدون ويا هند، المثال الثاني: أنتن يا هندات تغزون. تغزون هذا مبني، لماذا؟ لاتصاله بنون النسوة، ووزنه على هذا تفعلن. نعم. وفي المثال الثالث: أنتم يا زيدون ويا هندات تغزون، كالمثال الأول والثاني. فقوله: أنتم يا زيدون تغزون بواو الجماعة، ويا هندات تغزون بنون النسوة، النسوة. ولكن لما كانت صورة الفعل موائمة لواو الجماعة ونون النسوة أتى بها صورة واحدة، وأنت عليك التوجيه. فإن قلت: أنتم يا زيدون تغزون بهذه واو الجماعة ووزنه تفعل، وإن قلت: أنتن يا هندات تغزون، يبقى نون النسوة ووزنه تفعلن. الأولى نعم، الأولى تفعول، نعم، الساعة يتصل بواو الجماعة. الرابع: أنتن يا هندات تخشين، أنتن يا هندات تخشين. فتخشين هنا اتصل بنون النسوة، نعم، لذلك كان مبني ووزنه تفعلن. وأنت يا هند تخشين معرب، لأنه متصل بياء المخاطبة ووزنه والحالة هذه تفعين. أحسنت. وأنت يا هند ترمين، اتصل بإيه؟ بياء المخاطبة، فهو معرب ووزنه تفعين. ما شاء الله، كويس. أنتن يا هندات ترمين، اتصل بماذا؟ بنون النسوة، لذلك كان مبنيا ووزنه تفعلن. أحسنت. السؤال الثامن: أنتن يا هندات تمحون أو تمحين. قال له: كيف تقول؟ فما كيف تقولون أنتم؟ نعم، أنتن يا هندات تمحون، ويبقى تفعلن، ويبقى إذن هو مبني والنون للنسوة. وأنت يا هند تمحون أو تمحين، كيف تقول؟ تمحين، تمحين، لأنه اتصل بياء المخاطبة، وياء المخاطبة هنا ياء ساكنة، لا بد أن يكون ما قبلها مكسورا، لذلك نقول تمحين. وعلى هذا يكون الفعل معربا ووزنه تفعيل. أنتما تمحوان أو تمحيان، على لغة من قال محوت، كيف تقول؟ نقول له إيه ده؟ نقول له نعم، نقول له تمحوان، والفعل وزنه تفعلان، وهو متصل بألف التثنية، لذلك كان معربا. نون الجمع أو نون هذا الفعل تحذف وجوبا للناصب والجازم، يعني الفعل المضارع، إذا كان من الأفعال الخمسة، كقول الله سبحانه مثلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا، هنعرب تفعلوا هنلاقيه فعل إيه؟ مضارع سبق بلم، ولم ماذا تحدث في الفعل؟ قال تحدث الجزم. إذا فتفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ثم قال ربنا: ولن تفعلوا. ماذا تؤثر لن في تفعلوا؟ قال النصب. يبقى إذا تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف الايه؟ حذف النون. ولكن قال هذه النون قد تحذف وجوبا لغير جازم أو ناصب، تحذف وجوبا لغير ناصب أو جازم. فلو قلت مثلا: أنتما لا تقصراني في عمل الواجب، نريد أن ننظر إلى الفعل تقصران. أولا هذا الفعل اتصل بألف الاثنين، لذلك صار من الأفعال الخمسة، وهو لم يسبقه ناصب أو جازم، لأن لا هنا نافية فقط لا تؤثر في الفعل شيئا. وتقصران هذا مؤكد بالنون، هو النون الثقيلة، والنون الثقيلة يعني نون مضاعفة نونان، لذلك حذفت نون رفعه لعدم توالي الأمثال، لأن ما يصحش إن احنا تتوالى عندنا ثلاث حروف مثلية، يعني النون والنون والنون، هذا ما بيحصلش في اللغة بتاعتنا. وكذلك قوله: أنتم لا تهملن في أداء الواجب، فالفعل تهملن هذا أصله تهملونن، وأحيانا جماعة يعملون ألف فارقة تبقى أنتم لا تهملونن، سهراية طويلة، فنخلص من هذا، نروح حذفين النون ثم نحذف واو الجماعة ونبقي الضمة على اللام دالة عليها، فأقول تهملنا، ولا يكون في هذا الفعل إلا هذا النحو اللي هو حذف النون. إذن فالنون ها هنا حذفت لغير ناصب أو غير جازم. هنا قد يثور سؤال واحد يكون دارس نحو، يقول: نحن نعلم أن الفعل المنفي لا يؤكد، نقول على لغة قوم، ولكن هناك لغة تؤكده، ونحن مع هذه اللغة في ضرب هذا المثل. نعم. قال: ويجوز حذفها عند اتصالها بنون الوقاية، وده هذا الرأي رأي سيبوي. وقال آخرون: لا تحذف، أو التي تحذف نون التوكيد إلى غير ذلك. وفي جدال في أي النونين محذوف، لكن خلينا نحذف نون الايه. وذلك نحو ده الكلام ده هنشوفه دلوقتي، هنلاقيه في القرآن الكريم شيء طيب جدا. وذلك مثل قول الله سبحانه: الصديقان يكرمانني، لا ليس في قول الله، في قولنا نحن استغفر الله، يكرمانني. فيكرمانني هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة. لماذا؟ قال: لاتصاله بألف الاثنين، والنون علامة رفعه، والنون الثانية نون الوقاية. ممكن أحذف إحدى النونين فأقول: الصديقان يكرماني. يبقى أنت بالخيار، ولكن سيبويه قال اللي محذوفة نون الرفع، لأن نون الوقاية مجلوبة لغرض، فإذا حذفتها فات هذا الغرض. وممكن تقول: الصديقان يكرماني. يبقى ماذا فعلتها هنا؟ قال: أضغمت نون رفع الفعل مع نون الوقاية. هذه اللغات وردت في كتاب الله عز وجل. فعندنا في سورة الأنعام الآية رقم 80 قال الله تعالى: قال أتحاجوني في الله وقد هدان. هل فيها قراءات مختلفة عشان نشوف هذه اللغات؟ فنافع وابن زكوان وأبو جعفر وهشام بخلف عن قرأوا بتخفيف النون، وقرأ الباقون بالتشديد: أتحاجوني. وإلى هذا أشار الشاطبي رحمه الله بقوله: وخفف نونا قبل في الله من له بخلف أتى والحذف لم يكن أولا. ولكن هنا الشاطبي رحمه الله ما ذكرش اللفظة اللي هي كلمة تحاجوني، قال: وذلك لضرورة النظم، لأنه لو ذكر اللفظة ما استقام له النظم والتفعيلات الكثيرة، لأن هذا من البحر الطويل لن تقبل هذه التفعيلات. فلذلك يأتي دائما بكلمة قبل أو بعد. ونظيره في سورة الحجر قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. كبر فبما تبشرون، تبشروني كسر النون مخففة نافع، وتبشروني كسر النون مشددة ابن كثير، وتبشرون فتح النون مخففة الجمهور. قال: وثقل للمكي نون تبشرنا، في البت فيه تدوير يعني، واكسره حرميا وما الحذف أولا. نعم، هذه برضو في ما نحن فيه. وفي سورة الزمر قال: قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ابن عامر يقرأ بنونين خفيفتين مظهرتين، فيلزم من ذلك فتح الأولى وكسر الثانية: تأمرونني. نافع يقرأ بنون واحدة خفيفة، ولذلك يلزم كسرها، يقرأ تأمروني. والباقون يقرأ لهم بنون واحدة مشددة يلزم كسرها: تأمروني. وواحدة أيضا في سورة الأحقاف: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. قال الشاطبي رحمه الله: وقل عن هشام أضغم تعدان. الرواة عن هشام أضغم النون الأولى في النون الثانية في كلمة أتعدان. إذا نظرت إلى هذه اللغات في القراءات المختلفة في هذه الكلمات التي في الأنعام والتي في الحجر والتي في الزمر والتي في الأحقاف، قرئ بهذه اللغات الثلاث في الزمر، فما اللغات الثلاث؟ قال: حذف النون، نون الوقاية، نون الرفع في الفعل، أو إظهارها مع نون الوقاية، أو إضغامها في نون الوقاية. وقرئ بالإظهار والإضغام دون الحذف في سورة الأحقاف، وقرئ بالإضغام والحذف في الأنعام، وكذلك في الحجر. هناك لغة أخرى تحذف نون الرفع أي نون الأفعال الخمسة في غير ما سبق، يعني لا في النصب ولا في الجزم ولا في نون التوكيد ولا مع نون الوقاية، وبها جاء الحديث الشريف اللي هو ده بيعمل مشكلة مع الأولاد: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي حتى تتحاببوا. هذا الحديث خرجه مسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد عن الزبير بن العوام، وخرجه أبو داود عن أبي هريرة. حديث صحيح خالص. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الشيخ عباس حسن: كما تكونوا يولى عليكم أو يولى عليكم. هذا الحديث وجدناه في مسند الشهاب القضاعي، ولكن بلفظ كما تكونون. إذن فلا محل للاستشهاد به ها هنا. ومنه بقى في الشعر: أبيت أبكي وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الزكي. واحد يعاتب زوجته يقول لها: أبيت أبكي وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الزكي، مش حسابه يعني. الشاهد فيه قوله تبيتي وتدلكي، وكان على القياس أن يقول تبيتين وتدلكين، إذ لا عامل أو إذ لا موجب لحذف النون، فليس هناك جزم أو نصب أو نون توكيد أو نون وقاية. ومنه: وإذا يغصب الناس أموالهم إذا ملكوا، وإذا يغصب الناس أموالهم إذا ملكوهم ولم يغضبوا. الشاهد فيه يغصب، حذف النون لغير موجب للحذف. ومنه قول عمر رضي الله عنه في قتلى بدر: يا رسول الله كيف يسمعون؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم: يا عمرو بن هشام، يا فلان يا فلان، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر: كيف يسمعون؟ أن يجيبوا وقد جيفوا، وقد جيفوا. هذا الحديث أيضا أخرجه مسلم بلفظ يسمع، يبقى إذن فيه شاهدان: كيف يسمع وأن يجيب. نعم. وفي لغة تثبت هذه النون في حالة النصب، يبقى في لغة نطق بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذف النون على غير موجب للحذف، ولغة تثبت النون مع وجود ما يوجب الحذف، وقول الشاعر: أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعرا أحدا. هذا الشاعر جاء باللغتين، فجاء باللغة التي توجب الحذف في قوله وألا تشعرا، فتشعرا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، وكان هذا القياس ينطبق على قوله أن تقرآن، كان يقول أن تقرأ، وذلك له علة سنراها، لكن الشاعر قال أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعرها أحدا. ولكن الشاعر كما ترى فضيلة الدكتور الشاعر جبان، يخاف لعن الناحية التانية تعرف يعني، فقول أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعر أحدا، تم تخليك يعني كده. وأنشد غيره: أن تهبطين بلاد قوم يرتعون من الطلاح. كان القياس أن تهبطي، لكنه قال أن تهبطين. وهذا إن شاء الله سنرى ابن مالك حتى نأتي للنواصب، فيقول: وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا. وعلى ذلك يتخرج قول قراءة من قرأ في الشاذ: لمن أراد أن يتم الرضاعة، مش أن يتم، قالوا لأنه القارئ اللي قرأ في الشاذ هذا، وهذا في المحتسب لابن جني، لأن القراءات الشاذة كما يعلم شيخنا نستشهد بها في اللغة، ولكن لا نقرأ بها تعبدا ولا نستنبط منها أحكاما، ولكن في اللغة فيه سعة يجوز هذا. نعم، قالوا لأنه حمل أن المصدرية على ما أختها، لأن فيها ما تسمى ما المصدرية. قال تقول أنت مثلا إيه؟ أعجبني ما تكرم الضيف، أي أعجبني إكرامك الضيف. ولكن هذا كله قليل قليل، لأن ولا يقاس عليه غالبا، ولكن يكتفى فيه بالسماع. هذه هي الأسماء أو الأفعال الخمسة. إذن هي كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون. ثم قال ابن مالك رحمه الله: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. في هذه الأبيات شرع في إعراب الأسماء المعتلة. إن شاء الله في آخر هذه المحاضرة سنقول قد انتهينا من المقدمة الأولى، وسنشرح ما معنى مقدمة. ذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتل، وأشار بالمصطفى إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة، لهذا شرح ابن عقيل، ولكن في الباب مسائل أخرى سنراها إن شاء الله عز وجل. يبقى المصطفى هو الاسم المقصور، لأن في آخره ألف اللازمة مثل عصى وفتى ورحى ورضا. والمرتقي هذا الاسم المنقوص اللي هو في آخره ياء لازمة ومكسور ما قبلها، لأن فيه ياء يبقى مش مكسور ما قبلها، فهذا يجري مجرى الصحيح أو يجرى الإعراب عليه مجرى الصحيح نحو القاضي والداعي. فالذي فيه آخره ألف مفتوح ما قبلها تقدر فيه جميع الحركات، فهو يرفع اللي هو المكسور يرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة مقدرة ويجر بكسرة مقدرة، وهو يسمى المقصور، فهو الاسم المعرب الذي في آخره ألف اللازمة، فاحترز بالاسم عن الفعل في مثل يرضى، وبالمعرب عن المبني في مثل إذا، وبالألف عن المنقوص في نحو القاضي والداعي، وباللازمة من المثنى في حالة الرفع نحو الزيدان، فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب ياء في الجر والنصب نحو رأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وسار بقوله والثاني منقوص إلى المرتقي اللي هو كالمصطفى والمرتقي، فالأول اللي هو المصطفى ده المقصور، والثاني منقوص اللي هو مين بقى؟ المرتقي اللي هو المرتقي، فتح الله لك، فهو المنقوص، وهذا الذي في آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو المرتقي. فاحترز بالاسم عن الفعل برضو نحو يرمي، وبالمعرب عن المبني نحو الذي، وقبله كسر عن التي قبلها سكون نحو ظبي ورمي، فهذا معتل جار مجرى الصحيح، وهو يرفع بالضمة المقدرة ويجر بالكسرة وينصب بالفتحة الظاهرة الظاهرة، فهو لا يظهر عليه إلا النصب فقط. والاسم الذي يكون آخره ضمة ماذا يعد؟ هل نسميه منقوصا أم نسميه مقصورا؟ قال هذا له حكم سنراه، نحو سمند وقمند وإدك وإدف وتقي إلى آخر هذه الأسماء، ومند. وفي الباب مسائل أخرى ذكرها ابن عقيل أيضا، أن العرب منهم من يعامل المنقوص في حالة النصب معاملته في حالة الجر. المنقوص في النصب يعامله معاملته في الرفع والجر. معاملته في الرفع والجر ماذا؟ قال يرفع بالضم المقدرة ويجر بالكسرة المقدرة. فيه نوع من العرب ينصبونه بالفتحة المقدرة حملا لهذه الحالة على تلك الحالتين السابقتين. ومنه مجنون ليلى يقول ولو أن واس باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا، أو دار آخر كذاب زي الكذابين التانيين، يعني واحد هيوشي يشي به يشي ينم في اليمامة ودار في أعلى حضر موت يهتدي بي، يعني يعلم يعني حاله كحالي، يعني يشم حالي من هذه البعد أو من هذا المكان الذي تبعده أو يبعده السفر الطويل عني. الشاهد فيه قوله واشن، كان القياس يقتضي على التأصيل الذي سبق أن نقول ولو أن واشيا، يبقى اسم أن علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ولكنه قال واش فنصبه بالفتحة المقدرة كما سنرى تفصيل ذلك الآن إن شاء الله عز وجل. وكقول بشر بن أبي حازم الجاهلي كفى بالنأي من أسماء كاف أو كافي وليس لنأيها إذ طال شافي، إذ قال شافي، كان عليه أن يقول هذا الشاعر اللي هو بيقول كفى بالنأي من أسماء كافي، أن يقول كافية لأنه حال من النأي أو مفعول مطلق، كفى كافية. وكفى كافية نعم زي قوله سعى ساعيا غيظ المرة بعدما، كما سنرى ذلك موضحا إن شاء الله. وقرأ قرئ شاذ أيضا أو قراءة جعفر الصادق، وذلك أيضا في المحتسب زي ما بنقول من أوساط ما تطعمون أهاليكم، القياس يقتضي من أوساط ما تطعمون أهاليكم. وهذه القراءات شاذة كما بينت، احنا بنستخدمها في اللغة فقط، فلا يصح تصح العبادة بها ولا تستنبط منها أحكام شرعية، ولكن لغة. وهناك من العرب من يعامل المنقوص في حالتي الرفع والجر كما يعامله في حالة النصب. المنقوص في الرفع والجر لا تظهر عليه الحركة، وفي حالة النصب تظهر الفتحة، ولكنه يحمل هاتين الحالتين على حالة واحدة. فعندنا جرير بن عطية يقول فيوما يوافين الهوى غير ماضي، ويوما ترى منهن غولا تغولوا. نقول البتان، فيوما يوافين الهوى غير ماضي، ويوما ترى منهن غولا تغولوا. يتحدث عن النساء وعن تقلب أحوالهن، فيقول يوما ترى منهن الود ظاهرا، ويوما ترى الواحدة منهن غولا. وغول هذا حيوان خرافي، نعم أول من ذكره إمري القيس، نعم. فالشاهد فيه فيوما يوافين الهوى غير ماضي، الشاهد فيه قوله ماضي، كان القياس غير ماض. وقال الآخر لعمرك ما تدري متى أنت جائي، ولكن أقصى مدة الدهر عاجل. الشاهد فيه جائي، لعمرك ما تدري متى أنت جائي. فجائي هنا خبر لأنت، وكان القياس يقتضي أن يقول ها فتح الله لك ما أنت جائن. فقال جائي حملا للرفع والنصب على والجر على حالة النصب، لأنه ينصب بالفتحة الظاهرة. وكقول الشماخ ابن ضرار الغطفان كأنها وقد بدا عوارض، وفاض من أيديهن فائض، القياس وفاض من أيديهن، لكنه قال أيديهن. وقال جرير يهج الفرزدق وعرق الفرزدق شر العروق، خبيث الثرى كابي الأزند. كابي الزند بيطلق على المكان اللي هو ما بين المنكب إلى المرفق اللي هي العضد، هذا يسمونه زندا، وأحيانا تسمى الزند أو الساعد زندا إلى آخر ذلك. فقال هو خبيث الثرى كابي الأزند، يعني جبان لا يستطيع أن يضرب بسيفه. والشاهد فيه كابي، ولكن هذه ضرورة لا تجوز في سعة الكلام، والضرورة في الشعر عندهم كما بينا شذوذ لا يقاس عليه، لأن الشاعر قد يلجئه الوزن إلى هذا، وإذا ما ألجئ إلى هذا وأتى به على خلاف رأي الجمهور كان ذلك ضرورة، والضرورة شذوذ لا يقاس لا يقاس عليه. نعم، في كلام آخر بقى كثير، لكن نحن نقول إن المنقوص اللي هو آخره ياء ساكنة قبلها كسرة لازمة، إذا كان نكرة تحذف ياؤه في الرفع والجر ويعوض عنها بالتنوين، فتقول هذا قاض عادل. فكلمة قاض خبر علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، فإياك أن تقول علامة رفعه الضمة المقدرة وتسكت، فأنت توهم المتلقي أن الضمة قدرت على الضاد، والضاد حرف صحة لا تقدر عليه حركة بدليل ظهور الكسر فيه قاض، ولكن هذا الكسر والتنوين عوض عن الياء المحذوفة كما بينا ذلك في تنوين العوض في علامات الاسم. وتقول نعم ونظيره كما يقول الشيخ أحمد فقضي ما أنت قاض، ونظيره مررت بقاض عادل. فالكلمة هنا اسم مجرور بالباء والعلامة الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة، لكنك إذا قلت رأيت قاضيا عادلا صار مفعولا به علامة نصبه الفتحة الظاهرة. فإذا ما كان هذا الاسم المنقوص معرفا بأل أو بالإضافة لم تحذف الياء، ولكنه يرفع بضمة مقدرة ويجر بكسرة مقدرة وينصب بفتحة ظاهرة. جاء في الشيخ عباس حسن قال هناك بعض القبائل تحذف من المنقوص المفرد المقترن بألياء، وذلك في حالتي الرفع والجر، وبلغتهم جاء القرآن الكريم مثل كلمة المتعال في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال على قراءة من قرأ هذا، وكلمة الباد في قوله تعالى العاكف فيه والباد، سواء أو سواء العاكف فيه والباد أي والبادي، وكذلك كلمة الواد في قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي بالوادي، وهذه لغة. نعم، ولكن اللي في آخره باء واو زي ما قلنا في الأول كسمند، فليس منه الفعل الذي في آخره واو مثل يدعو ويسمو ويعلو، لأن هذه أفعال وليست أسماء. والاسم الذي معها مثل ذو معربا، الاسم الذي ليس معربا مثل ذو بمعنى الذي في قولك جاء ذو قام أي جاء الذي قام ذو الطائية، والشاهد بتاعها اللي احنا خدناه فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا، أي فحسبي من الذي عندهم ما كفانيا. وكذلك الاسم المعرب الذي آخره واو لكنها ليست في الآخر الحقيقي بل في الـ في الـ في الآخر العارض، تبدأ مثل إيه؟ قال عندنا نداء يسمى نداء الترخيم، فلو أنت هتنادي واد اسمه محمود وترخم وتدلع وكده عشان ياجي هتقول له يا محمود، وتحذف الدال. لا ما ينفعش يا احمد، ما ينفعش. نعم، فهذه الواو ليست حقيقة. لا لا أكد. ليست حقيقة الواو دي، ولكن الحقيقة الدال. من نجعبهم. والاسم الرابع أو النوع الرابع اللي هو في آخره واو ولكنها ليست ساكنة، مثل هو، أو ليست دائما ثابتة كالأسماء الستة، زيد أخوك إلى آخر ذلك. نعم، وكذلك الاسم المعرب الذي في آخره واو لازمة ولكن ليس قبلها ضمة، مثل حلو وخطو وصحو. إذن فكلمة سمندو، ذو سمندو هذا مكان، يعني سمندو، وما كان على بابها مثل أدكو وإدفو وقمندو وطوكيو ومندو، لا يصح إظهار الحركات الإعرابية على واوها، لأن ظهورها يؤدي إلى إدخال تغيير على العلم يؤدي إلى اللبس. ومن ذلك قول المتنبي: فإن يقدم فقد زرنا سمندو، وإن يحجم فموعده الخليج. الشاهد فيه فقد زرنا سمندو. العكبري وهو يشرح ديوان المتنبي يقول: قال ابن جني: سألت المتنبي لما لم تعرب سمندو، يعني لما لم تظهر الفتحة على الواو في آخر الكلمة سمندو لأنه مفعول به، فقال: لو أعربتها لم تعرف. يعني لو قلت فقد زرنا سمندو مش هتتعرف. فسمع ابن جني الجواب ولم يعلق عليه، فكان سقوطه رضا بما سمع. قال ابن مالك رحمه الله: لننتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ الدرس الثالث، لا، المضارع المعتل الآخر. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. إن الفعل المعتل هو ما كان آخره أحد حروف العلة، هي مجموعة في كلمة واي واي، فهي الواو والألف والياء. شوف الواو. قال: فالألف أنو فيه غير الجزم، وأبد نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما. هذين البيتان بقى ذكر كيفية الإعراب في الفعل المعتل، فذكر أن الألف يقدر فيها غير الجزم، وغير الجزم ماذا؟ قال: الرفع والنصب. لا نعم، لأن جهات الإعراب في الفعل الرفع والنصب والجر. ماشي، الله يفتح عليك. نعم، يبقى الجزم. والاسم قد خصص بالجر كما بأن ينجزم. ما شاء الله، كويس. يبقى إذن الفعل المعتل الآخر بالألف يرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة مقدرة ويجزم بالسكون، قال: لا، بحذف حرف العلة. نحو: زيد يخشى ربه. فيخشى فعل مضارع تجرد من الناصب والجازم فصار بذلك مرفوعا، ولكن علامة رفعه الضمة المقدرة. فتح الله لك. فلو قلت لن يخشى، يبقى علامة نصبه على فتح المؤيد. نعم، صح، امال كده. نعم، ولكن لم قلت بقى زيد لم يخش ربه، يبقى بحذف حرف الايه. ولكن الكلام ده هنشوف يعني فيه ما هوش يعني ضربة لازم، هنشوف العرب او بعض لغات العرب هتغير من اللي احنا فيه ده. نعم، هنعود مرة اخرى الى الشاطبي رحمه الله في كتابه المقاصد الشافية، يقول ان حذف حرف العلة من اخر الفعل للجازم امر لازم لا بد منه، قضية منتهية، ده في القياس. ولكن السماع لا يلزم فيه ذلك. يعني كأن الشيخ الجليل رحمه الله فرق بين القياس وبين السماع، فقال القياس إن حذف حرف العلة أمر لازم لا بد منه. لذلك هنلاقي ابن مالك رحمه الله يقول واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما، ولكن الشاطبي قال إن السماع لا يلزم فيه ذلك. وجاب لنا سماع من الشعر ومن كتاب الله عز وجل، فنشوفه إن شاء الله، لأنه قال وقد جاءت مخالفة القياس على ضربين. ما القياس؟ قال حذف حرف العلة أمر لازم ولكن السماع على غير ذلك. فقال هذه المخالفة جاءت على ضربين، أحدهما جاء في الشعر والآخر جاء في الكلام. فمن الجاء في الشعر، يعني من الذي جاء في الشعر قوله، خلي بالكم معنا من البدء، إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي. ما احنا فاضيين له. إذا العجوز، ده عجوز، إذا العجوز غضبت يا لسه تغضب، فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي. امشي. الشاهد فيه قوله ولا ترضاها، وكان القياس ولا ترضها. الله يفتح عليك. ليه؟ قال لأن الفعل ترضها هذا هيبقى فعل مجزوم لكونه مسبوقا بلا الناهية، ولكنه قدر الجزم على الألف فلذلك لم يحذفها، وسنرى مذهبا آخر في هذا. ومثل ذلك قول عبد يغوث بن وقاص الحارثي وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا أسيرا يمانيا. الشاهد فيه كأن لم ترى، أثبت الألف. ومثل ذلك أيضا قول حندج ابن حندج، دم حندج خالص، ما أقدر الله أن يدني على شحط من داره الحزن ممن داره صول. نعم، الشاهد فيه قوله أن يدني، كان يقول أن يدني. وفي قول الآخر وهو أبو عمرو بن العلاء البصري شيخنا القارئ المعروف رحمه الله، هو اختلف الناس في اسمه، زبان أو زيان أو كان كنيته علمه أو إلى آخره. فهذا البيت تبين أنه زبان، قال هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي. هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي. الشاهد فيه قوله لم تهجو، حيث أثبت الواو وكان القياس يحذفها. الله يفتح عليك. يبقى هذه هي الشواهد التي خالفت القياس في الشعر، فماذا خالفها في القرآن الكريم؟ قول الله سبحانه: لا تخف دركا ولا تخشى، على قراءة حمزة، وكقوله سبحانه: إنه من يتقي ويصبر، يتقي بإثبات الياء في رواية قنبل عن ابن كثير. قلت في توجيه قراءة حمزة قنبل وجهان، الآية اللي هي إنه من يتقي، نعم، أنه عامل المعتل معاملة الصحيح فجزمه بحذف الضمة المقدرة في حالة الرفع، يعني يتقي اعتبره فعلا صحيحا، نعم، وحذف الضم، وبقي حرف العلة بحاله وأنه حرف إعراب لأن من عنده موصولة، أو أن تكون شرطية فيحذف الحروف الثلاثة ولكنه أشبع الحركات فصارت حروفا كما سنرى في توجيه الشاطبي رحمه الله. الشاطبي له رأي في هذا، هذا اللي هو المشار إليه، السماع الذي خالف القياس. ما القياس؟ قال: أن تحذف حروف العلة في الجزم، ولكننا سمعنا شواهد من القرآن الكريم ومن الشعر لم تحذف فيه الله. الشاطبي بقى له رأي، ما يقول: قد يقول قائل إن هذا مما يجوز القياس عليه لمجيئه في فصحيح الكلام المنثور اللي هو القرآن الكريم وتقويته بالمنظوم، يعني الشعر، يعني القرآن ذكره والشعر قواه، لا سيما على أحدهما أن اعتبار ما جاء في القرآن الكريم والقياس عليه وإن قل كمسألة الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف، يقصد قراءة من؟ ابن عامر. وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم، نعم هكذا، فهو قد فصل بين المصدر العامل وبين فاعله بالمفعول به، قتلوا أولادهم شركائهم، وهذا قليل ولكنه ذكر في القرآن الكريم، يبقى ينقص عليه كل شيء. نعم. ومسألة تحقيق الهمزة في أئمة، أئمة، هذا عند الصوفيين برضو قليل. نعم. فاعتبار ما جاء في القرآن الكريم مقياسا نقيس عليه بقية اللغات، ما ده كلام سليم جدا، والراجل الشاطبي لا يعارض في ذلك، ولكنه له توجيه آخر. الشاطبي ليس شاطبينا كما بينت قبل ذلك، ولكن الشاطبي هذا صاحب المقاصد السافية في شرح الخلاصة الكافية، وهو صاحب الموافقات وصاحب كتاب الاعتصام، ليس شاطبينا صاحب حرز الأماني، رحم الله الجميع. الأمر الثاني: اعتبار ما جاء في الشعر كالآتي في الكلام إذا كان الشعر لا ينكسر مع زوال الضرورة. هو هيوجه بقى الكلام عشان يؤكد أن هذا ضرورة وأن هذا له تخريجات أخرى، فيقول مثلا في قول الشعر بتاع العجوز دي: ولا ترضاها ولا تملقي. قال الشاعر: الوزن يجعله متمكنا من الجزم، فيقول: ولا تردها ولا تملقي. ولكن الشعر هيبقى مخبون حاجة بقى في العروض، وهذا جائز الزحفات والعلل، فكأنه أثبت الألف غير مضطر. والشاعر اللي بيقول ألم يأتيك والأنباء تنمي، قال جواز حذف الياء فيصير منقوصا، وهذا أيضا جائز وإن كان قبيحا في باب الزحافات والعلل يعني. ونظيره قول لم تهجو وأن تسمو إلى آخر ذلك. نعم، ترسخ على هذا القول بالقياس، فلما كان الأمر على هذا وكان السماع موهما لإثبات خلاف ما نص عليه نفي هذا الإيهام، وصرح بأن ما نص عليه هو اللازم وما عداه غير معتبر في القياس ولا معول عليه، لأن مجيء هذا الضرب في الشعر لم يكثر، وأيضا فجميع الأبيات محتمل لإشباع الحركات ضرورة، كما أشبع الضمة في ضاء أنظر من قال وإنني حيثما يثني الهوى بصري من حيثما أو من حوثما سلكوا أدنوا فأنظروا، أصلها فأنظروا، ولكن اضطرته الضرورة إلى أن يشبع حركة الظاء فيقول فأنظروا. وكذلك منتزح، كلمة منتزح، قال ابن هرمة فأنت من الغوائل حين ترمي ومن ذم الرجال بمنتزاح، أصلها منتزح ولكنه قال بمنتزاح، ألجأته الضرورة إلى أن يشبع الفتحة فينتج عنها ألف. وإشباع الكسرة في كلمة الدراهم والصيارف كما قال الفرزدق تنفي يداها الحصى من كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف، أي نفي الدراهم تنقاد الصياريف. ابن هشام له قول آخر علق عليه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، قال ذهب كثير منهم أي من النحاة إلى أن هذه الياء هي لام الكلمة اللي هي في الأفعال واللي احنا حذفناها دي، وأنها ثبتت مع الجازم بتقدير أن هذا الفعل كان مرفوعا بحركة ظاهرة، فلما دخل الجازم حذف هذه الحركة كما هو شأن الفعل المضارع الصحيح الآخر، ويكون مجزوما وعلامة جزمه السكون معاملة للمعتل معاملة الصحيح. وهؤلاء قالوا إن الحرف المعتل قد عهد ظهور حركته الإعراب عليه ضرورة في قول الأعرابي، أعرابي يعني ضافه رجل فذبح له عنزا فأعطاه الرجل مالا كثيرا، فالأعرابي يقول فقمت إلى عنز بقية أعنزي فأذبحها فعل امرئ غير نادمي، فعوضني منها غناي ولم تكن تساوي عندي غير خمس دراهم. الشاهد فيه قوله جاء بالفعل مرفوعا لأنه اضطر إلى ذلك، يبقى سيدنا ابن الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يعتبر ذلك ضرورة. جماعة تانيين قالوا إن الذهب إلى الياء ليست لام الفعل التي يجب حذفها للجزم، أمال إيه؟ قال لام الفعل حذفت لكنه أشبع الكسرة، فنشأ عن ذلك الإشباع حرف علة من جنس الحركة كقوله ألم يأتيك، قال ألم يأتك حذف الياء ثم أشبع الكسرة فقال ألم يأتيك والأنباء تنمي. ومن العلماء من قال إن ما ورد في الشعر من هذا ضرورة من الضرورات التي تسوغ للشاعر ولا تسوغ لغيره. نعم. طيب إذا كان هذا رأيه في الشعر، فما رأيه الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ الصوت واضح كل ها؟ نعم. الشاطبي يقول فإذا احتملت الأبيات هذا لم يكن فيها دليل. ماشي، خلي بالكم أفكروني بعد ما خلص بحكاية المقدمة دي، لأن يعني إن شاء الله ده تريحنا خالص، لأنه يدور في خلدي كثير منا أننا ننتقل من صعب إلى صعب إلى صعب. ولكن إن شاء الله ساعات أقول لكم على حكاية المقدمة دي، إن شاء الله سنستبشر خيرا بإذن الله. فإذا احتملت الأبيات هذا لم يكن فيها دليل. طب أي الطه بقى اللي في قراءة سيدنا حمزة لا تخف دركا ولا تخشى، كان القياس ولا تخش يحذف. نعم، قال في التوجيه له قال أن تكون لا تخشى مستأنفا، أي لا تخف دركا وأنت لا تخشى، يبقى خبر. الثاني أن تكون للإطلاق في الفاصلة كقوله الظنون والرسول والسبيل. وهذا الكلام رده شيخنا عليه رحمة الله الدكتور علي اليمني معقبا في ذلك على الزركشي وعلى السيوطي، لأنهم قالوا مراعاة لمناسبة الفاصلة، وقال القرآن نجله عن هذا بل له أحكام خاصة بي على نحو سنراه إن شاء الله سبحانه. طيب، يبقى إذن تخشى في قراءة حمزة لا تخف أن تكون، أن تخشى هذا كلام مستأنف، وأنت تخشى مثلا أو لا تخشى، أو للإطلاق كالظنون والرسول والسبيل. طب ما آية يوسف؟ خلي بالكم بقى آية يوسف دي فيها كلام جميل قوي، هو من إنه من يتقي قف، هذه ليست قاهرية يا مولانا، يتقي مش مصرية. نعم، الجماعة المصرية جعلوا التاء، جعلوا الهمس اللي فيه يطح، حتى سماها دكتور رمضان التواب التاء القاهرية، يقول الراد، وفي الدال برضو يقولوا هذا تين تين، ودى الطفي في مصيبة. نعم، آية يوسف تحتمل أن تكون من فيها من موصولة نعم موصولة، فتح الله لك، ويبقى يتقي مرفوع لأن ما فيش جازم قبليه، وصل نعم مرفوع لأنه صلة، يبقى هذا الفعل بداية جملة الصلة. ويصبر معطوف لا، طيب طب ما هو يصبر هنا ساكن، يبقى يتقي ويصبر، يبقى القياس يقول ان الواو عاطفة ويصبر معطوف على يتقي المجزوم. ألا كيف ننسى، ده الشيخ الشاطبي اللي بيقول، هننسى ايه يا شيخ شاطبي؟ قال احنا عندنا هنعمل مقاطع صوتية، فالمقطع الوسطاني هيبدأ من اول البه وياخد الره والفه، فلو رفعنا يبقى المقطع هذا في اين خالد، المقطع يبقى بيروفا، لو قلنا من يتقي ويصبروفا ان، خد كده المقطع الوسطاني ده من اول البه، يبقى بي رو فا، البيه والراء من يصبر والفاء من فإن، وما عندناش فعل بهذه الصورة، فكأنه بناه على فيعولا فسكن للتخلص من هذا. طب أنت عندك نظير يا سيدي في قراءة أبي عمرو وما يشعركم أنها، مش كده؟ نعم، يشعركم في لما بيسكنش يقول يشعركم، فعندنا عيروك زي بيروفا زي فيعولا، فسكن لمراعاة ذلك، وإن كنا اتفق الناس على أن التسكين للتخفيف ماشي، وعلى هذا ينسحب عليه توجيه بيروفا. وسمع ذلك عن العرب، فعندنا امرئ القيس يقول فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل. الشاهد فيه أشرب، فاليوم أشرب غير والقياس فاليوم أشرب. إذا ثبت هذا في تلك الشواهد لم يكن فيها دليل على ثبوت الجزم بتقدير حذف الحركة سماعة، فأحرى ثم أحرى أن يثبت بها كون ذلك قياسا، فلذلك قال تقضي حكما لازما، أي أن هذا الحذف هو الحكم اللازم الذي لا بد منه في كل حال، وهذا حسن في الاعتبار. يعني ابن مالك رحمه الله كان دقيقا جدا، وكانت كل هذه العوامل دائرة في خلده، لم يكن غافلا عنها أبدا كما يزعم بعض مناوئيه. قلت لكم أتذكر مسألة المقدمة، عندنا يا قومنا الألفية أخرجها ابن مالك وبوبها تبويب عبقري، كما نقول في صحيح البخاري يكفيه علما وفهما تبويبه لله، وكذلك مسلم، كذلك ابن مالك يعني لم تفته هذه العبقرية بحال. لماذا؟ قال جعل الألفية مكونة من مقدمتين، المقدمة الأولى تحدث فيها عن عد معايا باكن الكلام وما يتألف منه، ثم أقسام الكلام اللي هو أنواع الكلم، أنواع الكلام يعني، ثم علامة كل قسم الاسم والفعل والايه والحرف، ثم علامات الإعراب الأصلية والفرعية، وبين أن علامات الإعراب الفرعية تكون في الأسماء الستة، وفي جمع المذكر الايه وفي المثنى، وفي جمع المذكر السالم، وفي جمع المؤنث السالم، وبين أن هناك علامات فرعية في الأفعال كثبوت النون وحذفها، وبين أن هناك إعرابا يسمى الإعراب المقدر، وذلك كما سنراه الآن إن شاء الله، وذلك في المنقوص والمقصور. الله يفتح عليك. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في النكرة والمعرفة، ذكر في النكرة والمعرفة ثم بين أنواع المعارف، فقال هي الضمائر والعلم والأسماء وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة إلى آخر ذلك، وبنهاية النكرة والمعرفة تنتهي المقدمة الثانية. فبماذا بدأ؟ بدأ بالتراكيب، بدأ بقى يركب، فقد تحدث عن المبتدأ والخبر ثم عن الفعل وده اللي بيسميه المحدثون الجملة الاسمية والجملة الفعلية، لأن لغتنا ما فيهاش إلا هاتان الجملتان. نضرب لذلك مثلا، ولله المثل الأعلى، بس احفظوه جيدا حتى لا يتسرب إلى أنفسكم الملل، فنقول بقى يعني أعز الله أسمعكم وسامحوني، وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. قل لو كان ربنا أذن كنت اتعلمت. لا، ربك أذن من زمان، ولكنه الكسل حدا بك إلى هذا. نقول لو أن أنا عايز أبني بيت، فأرسلت إلى مهندس وقلت له أريد أن أبني بيتا فأحضر لي أدوات البناء. قال لي يا عبد العزيز أحضر لنا رملا وزلطا وطوبا وأسمنتا وحديدا وعملة لذلك. فأحضرت له هذا، فلما أحضرته له أخذ أو شرع يبني لي بيتي. كذلك ابن مالك رحمه الله ما يقدرش يتكلم على بناء الجملة الاسمية أو الفعلية إلا بعد أن يذكر لنا مما تبنى هذه الجملة. فقال هي تبنى من الكلمة وأقسام الكلمة والرايح والجاي، وهذه الكلمة تعرب بكيت وكيت، ومنها ما هو معرفة وما هو نكرة. فإذا ما أعد لنا الوسائل التي نبني بها استطعنا البناء. كذلك فنحن لازلنا في المقدمة في أدوات البناء، انتهينا من الأدوات الأولى، بقيت لنا الأدوات الثانية التي هي النكرة والمعرفة. وساعة ننتهي من النكرة والمعرفة سندخل في البناء. فإما أنتم اللي تبنوا وأنا اللي ناولكم الطوب والأسمنت، أو أنا اللي أبني وأنتم اللي تناولين الطوب والأسمنت، المهم هنبقى جميعا، سنكون جميعا شركاء في البناء إن شاء الله سبحانه. فلا يتسرب إليكم الملل بحال من الأحوال. هننتقل إلى الإعراب التقديري، وهذا آخر درس في المحاضرة إن شاء الله. نسينا نكتبه على لكن لا ضير إن شاء الله، ثم نأتي للغز إن شاء الله. بس اشتوا حالكم معنا بقى في اللغز، اللي فات لم ينطق أحدكم أو لم بكلمة واحدة. ما يعني الإعراب التقديري يعني علامة، ما الأسماء التي تقدر فيها الحركات؟ ألف الاسم المقصور مثل المصطفى، ده احنا لسه قايلينه الآن، جميل أوي. وفي حركتان تقدم في المنقوص اللي هما الضمة والكسرة، نعم، لكن النصب يظهر. وتقدر الحركات في كل اسم وقف عليه، لكنه إذا كان منونا وعليه بالفتحتين يبقى يوقف عليه بالألف. فتقول رأيت محمدا، وفي لغة تقول رأيت محمد بس ونخلص. تقدر كذلك من الكلمة المدغمة كإدغامات أبي عمرو، يعني مثلا لما نقول وقتل داود جالوتا، فداود فاعل علامة رفعه. طب لو أدغمت بقى الدال في الجيم، داود جالوت، قال لا، ده انت تقول، انت هنا بقى وانت بتعرب تقول ان داود فاعل علامة رفعه الضمة التي ذهبت بالسكون العارض لأجل الإدغام. شوف الإعراب يمشي ازاي، يمشي كده. نعم، الله يبارك فيك مولانا. تقدر الحركات الثلاث أيضا على الحرف الأخير إذا سكنت للتخفيف، كما كان في النثر والنظم، كقول في النثر في القراءات برضو عند سيدنا ابن أبي عمرو فتوبوا إلى بارئكم، نعم قال إلى بارئكم، نعم، فبارئكم مجرور بإلى، والعلامة الكسرة منع من ظهورها السكون العارض للإدغام، لا للتخفيف، للتخفيف. نعم، وكقول الله سبحانه استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيط، إلا عند سيدنا حمزة برضو السيء هذا ايه، ها، ساكن، والسيء مضاف إليه لكلمة مكر، فتح الله لك، علامة جره الكسرة منع من ظهورها السكون للتخفيف. نعم، كمان عندنا بعض اللغات يتبع الحرف الأخير في الكلمة للحرف الأول من الكلمة الثانية، فعندنا الحمد لله، الحمد لله في لغة تتبع الحرف الأول من للمجاور يعني للثاني في للأخير في الكلمة، فيقولون الحمد لله، ولغة أخرى تقول الحمد لله، ولكن هاتين اللغتين لم يقرأ بهما، اللي قرأ بهما بها اللغة الفصيحة الحمد لله. طب افرض انت بقى وجدت نصا في غير القرآن الحمد لله، فماذا تعرب؟ قال نعرب الحمد مبتدأ علامة رفعه الضم منع من ظهورها ها الإتباع أو التأثر، التأخر يا سيدنا الشيخ. نعم، كذلك على آخر العلم المحكي زي مثلا فتح الله، تقول جاء فتح الله، اللي هو فتح الله اللي بنقول عليه يعني فتح الله، ورأيت فتح الله، ففتح الله ده مفعول به، ولكن علامة رفعه بتقعد علامة نصبه منع من ظهورها. يا واد انت دكتور الحكاية، فتح الله لك. كمان تقدر على الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، زي ما تقول هذا كتابي، فهذا مبتدأ وكتابي خبر، علامة رفعه الضمة منع من ظهورها حركة المناسبة، وكذلك قرأت كتاب، اشتغال المحل بحركة ماشي يا سيدي. نعم، فإذا كانت ألف باء زي في زي ما قلنا في المثنى يا صاحبي تقصيا نظريكما إلى آخر ذلك. السكون بيقدر على الحرف الذي تحرك ساكنه لالتقاء الساكنين، ولكن احنا نقول في ده يعني في شأن من الايه، شأن من البعد عن الأصول شوي، لأن أنا مثلا لما أقول لم يكن الله ليغفر لهم، فأقول إن لم جازمة، ويكن فعل مضارع علامة جزمه السكون حرك إلى الكسر لالتقاء الساكنين، لأن الفعل ما يعني هقول إيه، هقدر إزاي، ما فيش تقدير. نعم، أنت معايا يا شباب؟ قالوا نعم. طيب، في مواضع بتقدر فيها الحروف عن الحركة، فتقدر في الأسماء الستة مثلا جاء أبو علي مثلا، فهنا الواو نيابة عن مين؟ عن الضمة، لكن في لغة قالوا لا ده هو مرفوع بضمة إيه؟ مقدرة، مالناش دعوة بيدي برضه إلى آخره، وقالوا تقدر على النعم إلى آخر ذلك. نأتي بعد ذلك إلى اللغز، خلي بالك مع ياسين. أبو علي الفارسي يقول، ده أبو علي الفارسي بقى محدش يقدر يكح معاه، ولا نقدر نقول ده غلط في الأحجية واللغز، ولا ده أبو علي، أبو علي، أبو علي هذا لم يتزوج، فسألوه لما لم تتزوج؟ قال تزوجت اللغة فلم يرى أفضل من جمالها وحسنها. يقول فرعون مالي وهامان الأولى زعموا أني بخلت بما يعطيه قارون تالي. يقول ايه؟ فرعون مالي وهامان الأولى زعموا أني بخلت بما يعطيه قارون. هنا في هذا البيت إشكالا، أنا هقول لكم الإشكالان ونحاول. هو لما نصب فرعون؟ لأن كان حقه الرفع بالابتداء، فيقول فرعون مالي. طيب الإشكال الثاني بما يعطيه قارون، كان القياس إيه؟ قارون. نجيب، هل من مجيب؟ أجيب عليه. ماشي، أنت قربت يا دكتور ولكن مش هي كده. طيب نشوف يا سيدي، كلمة فرعون ليس هو فرعون موسى، ولكن فرعون هذه كلمة مؤلفة من كلمتين. لا لا لا لا، الكلمة الأولى من فير، فعل أمر من الوفر. أما أقول لك وفر أقول لك فير؟ نعم نعم، ده خلاص كده. وفير الشيء أي أكسره كسره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، فير أنت. وعون مفعول به، فير عون، والعون بمعنى الأعوان، والتقدير كسر أعوان مالي، فرعون مالي. اعمل لها بقى نبرة عشان تفصل بقى، فرعون مالي، افصل بقى بين الاثنين كده. وكلمة هامان ليس هو وزير فرعون، بل هي كلمة من وها أي ضعف، ومان فاعل لوها، والمان أسفل البطن. يبقى وها مان الأولى. طيب ماشي، المعنى كله هنقوله مرة واحدة. ثم قال أنا بخلت بما يعطيه قارون. أنت الإشكال في قارون كان المفروض يبقى قارون يعطيه قارون فاعل، لكن قال إن فاعل يعطيه ضمير مستتر، والتقدير يعطيه الله قارونا. يبقى قارون ها مفعول ثاني ليعطي، ويكون المعنى اللي هو البيت باء فرعون مالي وها مان الأولى زعموا أني بخلت بما يعطيه قارون. المعنى يخاطب الرجل الكسر أعوان مالي، فقد ضعف بطن الذين زعموا، وده دعاء عليهم، زعموا أني بخلت بما أعطاه الله قارون. الأول البيت متان فرعون مالي وهامان الأولى زعموا أني بخلت بما يعطيه قارون، أي كسر أعوان مالي، فقد ضعفت بطن الذين زعموا أني بخلت بما أعطاه الله قارون. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما سمعنا، وأن يجعله زادا لنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يدفع عنا السأم والملل حتى نتقن هذه اللغة إن شاء الله. وقد بينت لكم أن ضعف اللغة يؤدي إلى ضعف العقيدة وضعف العلم وضعف الشرع وضعف التلقي عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، حياكم الله وحيا شيخنا الجليل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك فيكم وحياكم الله وحيا الشيخ عبد العزيز، وربنا يبارك فيكم إن شاء الله، ونستمر في هذا الدرس العظيم والدروس المستفادة تباعا. وكن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك أو فتهلك، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وإن شاء الله تباعا ستجدوا يعني ما يسركم. وإحنا بنعمل دلوقتي شيء جديد على الرواة والأئمة، وكل راوي ما له، ماذا فعل، ماذا قدم، رسالة تحت رسالة مثلا قالون، رسالة ورش، وما الفرق بينهما، وعملوا إيه. إن شاء الله ستجدوا في الأيام التالية بإذن الله ما يسركم بإذن الله. فبارك الله فيكم وبارك في الشيخ عبد العزيز، وفقنا الله وإياكم، وإن شاء الله تخرجوا للسكايبي إذا كنتوا عايزين تقروا القرآن. أما إذا كان الشيخ مصطفى عايز يسجل من هنا ما عنديش مانع، أو يسجل بره تحت أمركم، ويبقى عملنا لكم بالشرطية والطيبة والضر.